نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحديثنا ممتد مع مختصر الإمام أبو الحسن القدوري في الفقه الحنفي وكتاب الإقراء، وقد فرغنا من كتاب الحج، والإقرار معناه الاعتراف، وهذا هو تعريف في اللغة: أقر، اعترف، وشرعا إخبار بحق عليه للغير ليتميز عن الشهادة. فالشهادة إخبار بحق للغير على الغير، وليتميز عن الدعوة، فالدعوة إخبار بحق للنفس على الغير. عندما أقول لي عندك كذا، فهذه دعوة، تصدقني فيها أو لا تصدق، أستطيع إثباتها أو لا أستطيع، فتسمى دعوة. وإذا قلت لفلان على فلان أو عند فلان أو لدى فلان كذا، فهذه شهادة، هذه شهادة، وتكون كالإخبار، بمعنى أن الدعوة والشهادة والإقرار إخبار يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، إخبار يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن لما كان الإنسان، لما كان العاقل غير متهم في حق نفسه، كان الإقرار حجة على المقر، لأن العاقل يتجنب أن يدين نفسه بغير حق، فلما يخبر عن حق للغير على نفسه فيصدق في هذا، وإقراره هذا يكون حجة عليه، يكون حجة عليه. فيقولون الإقرار سيد الأدلة، يعني على المقر، ويقولون الإقرار حجة قاصرة، قاصرة على المقر، فلا تتعداه إلى غيره، كما ضربنا لذلك مثلا: إذا قال هذا الصبي أخي، هذا الصبي أخي، فكلامه هذا يتضمن إقرار على نفسه وإخبار بنسبه إلى أبيه، فيصدق في الإقرار في حق نفسه، ولا يكون كلامه حجة في إثبات نسب الصغير من أبيه. بمعنى أن المقر هذا لو مات ولم يكن له وارث إلا هذا المقر له ورثه، لأنه رتب له حقا. لو أن الأب مات ولم يترك إلا المقر، والمقر له قاسمه في مال أبيه، هو يقول، هو يقول إن هذا أخي، وقد مات أبوه وانحصر الميراث فيه، وهو أقر أن هذا أخوه، فأقر له بالشركة في هذا الإيه، في هذا المال. هذه معنى الإقرار حجة على المقر. حتى لو قلت هذا الموبايل اللي مع فلان ملك فلان، هذا الكلام معتبر؟ نقول له فإذا وقع هذا الموبايل في يدي نقول سلمه لفلان، أنت قلت قبل ذلك إنه لفلان، سلمه لفلان، إلا إذا أثبت الملكية وأنها آلت إليه بطريق صحيح وهكذا. فهذا معنى قولنا الإقرار حجة قاصرة على المقر. ولماذا كان حجة على المقر؟ لأن المرأة غير متهم في حق نفسه، هو متهم في حق الغير، لكن في حق نفسه العاقل غير متهم في حق نفسه. الإقرار حجة وثبتت حجيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الدليل من القرآن الكريم فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. اللي هو مين؟ اللي هو الكاتب. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، وليملي للذي عليه الحق. اللي يملي الكتاب على الكاتب من عليه الحق. لما يقول له اكتب لفلان عندي أنا فلان كذا وكذا وكذا، فهذا إقرار منه. ولولا أن إملاءه يرتب أثرا ما طلب الشارع منه أن يملل، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. كذلك في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأخذ الله العهد على الأنبياء وأقروا أن إذا جاءهم الرسول الخاتم وهم على قيد الحياة ليؤمنن به وليتبعونه. ومن السنة الثابتة الصحيحة ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعز الأسلمي ورجم الغامدية باعترافهما. جاء ماعز وأقر على نفسه بالحد، أقر بجريمة الزنا الموجبة للحد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم واستدار عنه بوجهه، فجاءه ماعز من جهة وجهه وأقر مرة ثانية، فأعرض عنه إلى الجهة الأخرى فجاء ماعز حتى أقر عنده أربع مرات، ثم راجعه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: لعلك لمست، لعلك قفلت، إلى أن قال: يا رسول الله، أتيت منها حراما ما يأتيه الزوج من زوجه أو الرجل من امرأته حراما. فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجع. وهذا هو الشاهد أنه أقام عليه الحد باعترافه، فهذا دليل على أن الاعتراف حجة على المعترف، الإقرار حجة على المقرين. وشروط صحة الإقرار أن يكون مكلفا حرا، والتكليف يحتاج العقل والبلوغ، فأن يكون حرا بالغا عاقلا. ليس معنى هذا أن الرقيق في كل أحواله إقراره ليس حجة، لا، لأن إقرار الرقيق أحيانا يكون متعلق بنفسه، وأحيانا يكون متعلق بسيده، فيقبل منه إقراره المتعلق بنفسه. فمثلا إذا أقر الرقيق بجناية أخذ بها، إذا أقر بقصاص أو أقر بعقوبة حدية يؤاخذ بها. يقول صاحب المختصر رحمه الله ونفعنا بعلومه، يقول: إذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه إقراره. نفهم من كده إن إقرار العبد المتعلق بالغير ليس حجة. البالغ فإقرار الصبي على نفسه بحق ليس حجة، إقرار المجنون ليس حجة. لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما، يعني لا يشترط في الإقرار أن يكون إقرارا بمعلوم، بل يجوز أن يكون إقرارا بمجهول. وفي هذه الحالة، حالة الإقرار بالمجهول، عليه أن يبين هذا المجهول بما يليق بإقراره. فالإقرار يرتب للمقر له، يرتب له حقا، نريد أن نعرف هذا الحق الذي أجمل أو جهل هو الذي يبين ويوضح. مجهولا كان ما أقر به أو معلوما، ويقال له بين المجهول. واضح كده؟ قال: فإن قال لفلان علي شيء، الشيء ده مبهم يحتاج لبيان، فعليه أن يبين، لزمه أن يبين شيئا له قيمة، والقول فيه قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك. سورة المسألة: قال إبراهيم لعلي علي شيء، فمن حق علي أن يتمسك بها، من حق علي المقر له أن يتمسك بإقرار إبراهيم ويقول له أريد هذا الشيء، فإذا أعطاه شيئا لا قيمة له نقول له لا، لابد أن يكون شيئا له قيمة. فإذا أعطاه شيئا له قيمة، إما أن يصدقه المقر له، وإما أن لا يصدقه. فإن صدقه فبها خلاص، وإن لم يصدقه قلنا للمقر عليك اليمين، بعد أن نقول للمقر له لك يمينه، لك يمينه. فإن قال أريدها وجهنا اليمين على المقر، فإن أقسم بأن الشيء الذي أقر به والذي له عنده هو هذا صدق بيمينه، لأن اليمين على من أنكر، وليس عند المقر له بينة لأكثر من هذا، فهذا الحق ثبت بطريق الإقرار، وهو قال شيء ثم بين شيئا له قيمة فيصدق فيه مع يمينه. واضح؟ قال والقول فيه قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك. طب وإذا لم يدعي أكثر من ذلك خلاص انتهى. قال وإذا قال له علي مال فالمرجع في بيانه إليه إليه إلى المقر، ويقبل قوله في القليل والكثير. المال ما تميل إليه النفس وتدخره لوقت الحاجة، فيطلق على الجنيه مال وعلى الألف والأكثر. فإذا قال لفلان علي مال هذا مجهول، نقول له بين، فإذا قال له جنيه يصدق ويقبل قوله في القليل والكثير. فإن قال برضو يقبل قوله في القليل والكثير، يعني إذا صدقه، إذا لم يصدقه برضو يوجه إليه اليمين، فإن أقسم فبها. فإن قال له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من 200 درهم، لأن إقراره كان بمال عظيم، وأقل ما يطلق عليه مال عظيم هو نصاب الزكاة. لماذا قال 200 درهم؟ لأن ده إيه؟ نصاب الزكاة في الفضة 200 درهم. مال عظيم يعني يصير به غنيا، واحنا عندنا الغنى يثبت لمن ملك نصابا. لم يصدق في اقل من 200 درهم. وان قال دراهم كثيرا لم يصدق في اقل من 10 دراهم. وإن قال دراهم فقط فهي 3. ليه؟ لأن لفظ دراهم جمع، والجمع يطلق على 3، إلا أن يبين أكثر منها فيصدق من باب أولى. وإن قال له علي كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من 11 درهما، لأن مضمون إقراره كذا كذا 11. وإن قال كذا وكذا درهما لم يصدق في أقل من 21 درهما، لأن لا تستطيع أن تقول كذا وكذا درهم إلا ابتداء من 21، فيصدق في أقل ما يطلق عليه كذا وكذا. لأن قبل 21 درهما التمييز بتاعها إيه؟ يعني درهم، فيقول 19 درهما، 17 دراهم، إنما هو قال إيه؟ كذا وكذا، كذا وكذا، فلا يصدق في أقل من 21 درهما. وإن قال له علي أو قبلي فقد أقر بالدين. عايزين نميز بين إقراره بالدين وإقراره بالوديعة. فإن قال له علي أو قبلي، فهذا إقرار بالدين، بخلاف ما لو قال له عندي، له عندي، فهذا يحتمل أنها وديعة عنده أو لقطة يحفظها له ونحو ذلك. وإذا قال عندي أو معي فهو إقرار بأمانة في يده. طبعا هذا الكلام أيضا يعني مبني على أن المتكلم يفهم في اللغة، فإذا تغير الحال فإنه يصدق بيمينه. إذا كان المقر لا يميز بين عندي ومعي وقبلي ونحو ذلك، فيبين ويصدقه المقر له أو لا يصدقه، فإن لم يصدقه وجه إليه اليمين وصدق بها. وإن قال عندي أو معي فهو إقرار بأمانة في يده، وإن قال له رجل لي عليك ألف. عندك فيه نقطتين كده بعد قال، لا عندنا موجودة في عندي كل النسخ. لا انا عايز دول موضعهم خطا، لان بعد كلمه فهو اقرار بامانه في يده ينبغي هنا وضع نقطه، وبعدين مساله جديده، وان قال له رجل، قال له ايه؟ قال لي عليك الف، فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلني بها أو قد قضيتكها، فهو إقرار. قال له رجل لي عليك، ده مش إقرار، دي دعوة، بيقول له لي عليك ألف، فقال اتزنها، اوزنها، أو قال أجلني، أو انتقدها، خد عدها، أو قال له قضيتكها. المدعى عليه هو اللي أجاب بها إجابة من هذه الإجابات. هذه الإجابات إقرار بدعوى المدعي، وفائدتها إنه القاضي يحكم عليه بمقتضى إقراره، لأنه لما قال له خد عدها فده معناه إقرار بها، أو قال له قضيتك إياها، يبقى إقرار بأن كان في ذمته، وبعدين بيدعي انه ردها وقضاها، يبقى عليه ان يثبت ايه؟ هذا. هنا مقر هو من قال يعني اتزنها، المقر الذي قال اتزنها او انتقدها او عدها او اجلني بها او قد قضيتكها، فهو اقرار بدعوى المدعي. الشاهد عندنا ان هذا الكلام معناه اقرار، انه اقر بقوله. طبعا دي لها تطبيقات عمليه كثيره عندنا. لما يقول له لي عندك الف جنيه، يقول له ما انا بعتها لك مع فلان، أول ما قال أنا بعتها لك، يبقى هو ده إقرار بأنه كان في ذمته ألف جنيه، والآن بيدعي أنه ردها. يبقى مش هنبحث عن ثبوت الألف، ده احنا هنبحث في أنه هو أداها ولا لا. ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا. ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل كأن قلت لك علي 1000 مؤجلة فقلت لي بل هي 1000 حالة. هنا 1000 ثابتة بإقراري ويبقى الأجل، هل هي مؤجلة أم حالة؟ فيقول لزمه 1000 حالة لأن هذا مقتضى الإيه؟ مقتضى الإقرار. وإنما الحلول والتأجيل قضية أخرى على المقر أن يثبتها، أن يثبت التأجيل. هذا معنى لزمه الدين حالا. ويستحلف المقر له في الأجل، المقر له يقول بل هي حالة فيقسم اليمين أن 1000 حالة، فإن أقسم صدق بيمينه وقضي عليه وقضي له بحلولها. ومن أقر واستثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر، لأن الحق ثابت بإقراره هو، لم يثبت بدعوى ولا ببينة، ثابت بالإقرار. فهو أقر واستثنى بمعنى قال له عندي 1000 إلا 100 فيصدق في 900، يبقى هنا استثنى الأقل. أو قال له علي 1000 إلا 600 يصدق في 400، هذا معنى واستثنى الأكثر أو الأقل، سواء استثنى الأقل أو الأكثر. وطبعا المسألة خلافية في المذهب، رأوا تجدوا للإمام أبو يوسف رأي آخر أن يصدق في إذا استثنى الأقل، أما إذا استثنى الأكثر فلا يصدق. طبعا هذا الكلام إذا لم يصدقه المقر له، فإن صدقه المقر له سواء في الأقل أو استثناء الأقل أو استثناء الأكثر فلا إشكال، إنما الإشكال إذا لم يصدق. فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء، يعني قال له علي 1000 إلا 1000 يعني صفر، فقال لا يصدق في هذا. ليه؟ لأن كلام العقلاء لا بد أن يفيد فائدة، وإحنا معتبرين المقر عاقل فلازم يفيد فائدة. فإذا لم يصح الاستثناء ثبت الإقرار في الإيه؟ في 1000. وإن قال له علي 100 درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه 100 درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز، إلا قيمة الدينار نخرجها من الدراهم كم يساوي الدينار أو نخرج قيمة القفيز، يعني سواء كان المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه صح الاستثناء وصح الإقرار. ما هو مقدار القفز؟ ما هو مقدار القفز؟ القفز يعني مكيال، مكيال لا أذكر بالجرامات الآن، فيمكن إنه القفيز في هذا المعاجم تجدها. وإن قال له علي مئة ودرهم، فالمئة كلها دراهم. وإن قال له علي مئة وثوب، مئة وثوب لزمه ثوب واحد. والمرجع في تفسير المئة إليه، ولم يقل مئة ثوب، ده مئة وثوب، مئة مئة درهم، مئة دينار، مئة بيضة، هو الذي يبين المئة. والمرجع في تفسير المئة إليه، ومن أقر بحق وقال إن شاء الله مفتصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار، لم يلزمه الإقرار. لأنه معلق على مشيئة لا تعلم، فلم يلزمه الإقرار. ومن أقر وشرط الخيار لزمه الإقرار وبطل الخيار، لأن الإقرار يرتب حقا للغير على المقر، فلا يدخله الخيار، لا يدخله الخيار، لأن الخيار بمعنى الاختيار، وليس للمدين حق في إسقاط حق الدائن، فبمجرد إقراره رتب للمقر له حقا على نفسه، فلا يدخله الخيار. ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء، لأن الدار تطلق على البناء والعقصر، البناء والمساحة، فلا يطلق على مساحة الأرض وحدها بدون بناء دار، ولا يطلق على الجدران والبناء وحده دار. فإقراره يدل على البناء والعرصة معا. وإن قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان، فهو كما قال. ومن أقر بطمر في قوصرة، القوصرة وعاء، أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة. بيقول له التمر ده بتاع فلان، التمر ده لفلان عندي أو لفلان، فيبقى هذا إقرار بالظرف والمظروف، الظرف قوصرة والمظروف الطبل. ومن أقر بدابة في اسطبل لزمه الدابة خاصة. وإن قال غصبت ثوبا في منديل، إقرار بالغصب ثوبا في منديل لزماه جميعا، الثوب والمنديل وإن قال له علي ثوب في ثوب، وإن قال قال إيه؟ قال المقر له لفلان علي ثوب في ثوب لزماه ثوبان. وإن قال له علي ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا ثوب واحد، وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوبا. ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله فيه مع يمينه. هو أقر بثوب، والثوب يطلق على الصحيح وعلى المعيب، فإذا جاء بثوب معيب قبل قوله وإقراره فيه مع يمينه. مع يمينه يعني إذا لم يصدقه المقر له، فإن صدقه فلا يمين. نعم. الشيء المقصود له يعرضه الذي غصبه منه. نعم. يعني الرجل الذي غصب منه شيء يعرف ثوبه قبل ذلك، هل هو صحيح أم سقيم؟ أبدا، حتى لو لم يعرف، لولا نتكلم في إقرار، إقرار سواء المقر له يعرف أو لا يعرف. ربما كيف لا يعرف؟ ممكن أنا عندي مصنع أثواب وهو غصبه بطريق لا أعرف أنا، فإقراره يرتب لي حقا، إقراره يرتب لي حق الطلب، إنما أطالبه بمقتضى إقراره. لكن لو أني أعلم، لو أني أعلم أن إقراره كذب وإقراره قد رتب لي حقا، والقاضي يمكن أن يقضي لي به، وأنا متأكد أني لست محقا في هذا الشيء المقر به، لا يجوز لي طلبه وليس لي أن أقبله. فلا يجوز لي طلبه وليس لي أن أقبله إلا على سبيل التبرع والهدية. إننا أتمسك بإقراره، وأنا أعلم أن إقراره الذي رتب عليه لي حق وهذا ليس من حقي، لا يجوز لي. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار. وكذلك لو أقر بدراهم وقال هي زيوف يقبل قوله مع يمينه عند تكريمه. زيوف يعني زيوف يعني فيها نسبة من الغش من معادن هي أقل قيمة من الفضة. وإن قال فالقول قوله مع يميني، لماذا لا تطلب البينة من المدعي؟ مثلا من أقر بغصب صوب وجاء بصوب مغيب وقال يعني المقر له يعني هذا يعني صوب المغيب لا بل صوب جيد. لماذا؟ لأن الحق هنا ليس ثابتا بدعوى من مدعي، ولو كان ثابت بالدعوى لقلنا له أقم البينة، فهو في الحقيقة لو استطاع أن يقيم البينة يثبت له الحق بالبينة، ومش هتبقى ثابت الأمر بالإقرار. نسل معنى ثبوت الثوب في ذمة المقر بإقراره معنى المسألة أنه ليس للمقر له بينة، ليس له بينة، فرض المسألة كده. لأن لو كان له بينة أصلا لا نذهب إلى تحليف المدعى عليه إلا إذا عجز عن البينة. فالقاضي يطالب المدعي أولا بالبينة على دعواه، فإن أقامها قضى بها، وإن لم يقمها وعجز عن الإتيان ببينة بالبينة المقبولة، قال القاضي للمدعي لك يمين المنكر، فإن أرادها وجه القاضي اليمين إلى المنكر. ففرض المسائل التي معنا كلها ليس فيها دعوة، لما وإن المقر له ليس عنده بينة، فرضها هكذا. وكذا لو أقر بدراهم وقال هي زيوف، وإن قال له، يعني قال المقر للآخر علي 5 × 5 يريد الضرب والحساب، لزمه 5 × 1، لزمه 5 × 1. قل لإني 5 × 5 هذه لا تقال إلا لما له مساحة، لما له مساحة. وقال الإمام زفر بل له 5 × 5 يبقى لي 25. وإن قال أردت 5 × 5 لزمه 10، لأن هو اللي بين. وإن قال له علي من درهم إلى 10 لزمه 9 عند أبي حنيفة. فالغاية عنده لا تدخل، فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية. وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه 10 كلها. واضح إن العبارة تحتمل عندما تقول، يعني حتى في دخول الغاية وخروجها في تفسير آيات الأحكام في قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل الغاية تدخل ولا لا تدخل؟ لا تدخل عند تدخل عند لا تدخل عند زفر، لكن تدخل عند الأئمة الثلاثة. الغاية إن المرفق إلى المرافق، هل المرفق داخل ولا لا يدخل؟ داخل. قال الإمام زفر لا يدخل، فلا يشترط في صحة الوضوء غسل المرفق. وقال الأئمة الثلاثة داخل. وهو يقول أن الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل غاية لا يدخل، لا يدخل. وتقول أرض فلان من مكان كذا إلى البحر، فالبحر لا يدخل. وهم لهم أدلة. هنا عند الإمام أبو حنيفة قال له ما دون 10 9، وعند وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه العشرة كلها. هو المسألة له خمس في خمسة يخصم مثلا في الضرب 25. إذا قصد هذا كلام الإمام زفر له ضرب له حاصل ضرب خمسة في خمسة. بقية أئمة المذهب يقولون له خمسة فقط، لأن لما يقول خمسة كلمة في خمسة لا تقال إلا في الأشياء اللي تقاس بالمساحة، لعل هذا كان عرفهم كان عرفهم. ففي في الجوهرة النيرة يقول ولأن الضرب لا يكون إلا فيما له مساحة، وقال الإمام زفر بل له 25. بعد ذلك مسألة إيه؟ لو قالوا علي ألف درهم من ثمن عبد. وإذا قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه، أنا أقول في المسألة هذا لماذا لم يرجع التفسير مثل ما سبق من قبل، يعني في مسألة مثلا هل هي مضروب أو مقصود بها، لماذا لم يرجع؟ يعني يرجع، هو نقول له بين. ماشي. نقول له بين، فأقل ما يصدق فيه خمسة، فإذا بين إنها خمسة مضروبة في 25 مرحبا بإقراره. ماشي. إذا قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه، مثل قال فلان له أنا أقول للشيخ اسمه حقان، حقان للشيخ حقان عندي له عندي ألف جنيه من ثمن عبد من ثمن موبايل لابتوب اشتريته منه ولم أقبض منه إلا لم أقبضه منه، فتضمن كلامي أمرين، إقرار بألف له وإن الألف هذه باقي من ثمن لا أنا اشتريته منه، فلا يمكن نقضي بجزء الكلام ونترك الجزء الآخر. فقال إيه؟ فإن ذكر عبدا بعينه، إن قال أو ذكر موبايل بعينه لابتوب بعينه من ثمن هذا اللاب، قيل للمقر له للشيخ قال يقال له إن شئت سلم المبيع وخذ الألف، وإلا فلا شيء لك. طبعا الكلام ده كله لأن الألف ثابت بإقرار لم يدعها الشيخ من قبل وليس له عليها بينة، الألف ثابتة بالإقرار لكنه إقرار مقيد ليس مطلق ليس بدون حقوق، ده يقول له علي من ثمن الموبايل اللي في إيده هذه، فإن قلنا له أنت تصدقه قال نعم كلامه صحيح، نقول له سلم الموبايل وخذ الألف، ليس له أن يصدقه في الألف ويكذبه في الموبايل، يقول لا ليع لا، تصير دعوة، ينقلب الأمر إلى إيه؟ إلى دعوة كأنه يدعي ألف، نقول له أقم البينة أقم البينة، فإن أقامها فبها وإن لم يقمها نقول له نقول له لك يمينه، قل له لك يمينه. فيحلف اليمين خلاص ليس له لا يستحق شيئا. واضح؟ وهل المقر يأخذ اللب أي يأخذ المبيع؟ لا طبعا. اللي هو ايه؟ مقر او مقر له؟ لا المقر الذي اقر على اقر ان صدقه فياخذ يعني الثمن وياخذ المبيع والمقر ياخذ الثمن. اما اذا كذبه فكان شيئا لا يحدث. لا اذا كذبه واصر المقر لان الموبايل يساوي 2000 مثلا فنقول له انت احلف لان هذا مدعي وهذا منكر. واليمين على المنكر. ولو قال له علي 1000 من ثمن هذا العبد اشتريته لم يلزمه حتى يسلم العبد، فإن سلم العبد لزمه 1000 وإن لم يسلمه لم تلزمه. ولو قال له علي 1000 من ثمن خمر أو خنزير لزمه 1000 ولم يقبل تفسيره، لأن المسلم لا يشتري الخمر والخنزير ولا يبيعه. ولو قال له علي 1000 من ثمن متاع وهي زيوف وقال المقر له جياد لزمه الجياد، لزم المقر الجياد في قول أبي حنيفة. ومن أقر لغيره بخاتم فله الحلقة والفص، لأن يطلق عليه كل خاتم. وإن أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل التي يوضع فيها السيف وما يتعلق به. وإن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة، حجلة الخيمة. إذا أقر بخيمة لفلان فله العيدان التي ترفع عليها الخيمة والكسوة التي تغطيها. وإن قال لحمل فلانة علي 1000 فإن قال أوصى به له فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح، وإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف. أصل المسألة إن الإقرار للحمل والوصية للحمل وبالحمل تجوز، فإذا قال لحمل فلانة علي 1000 فيصدق لأن الحمل له ذمة مالية تقبل الحقوق. وهذا إذا كان موجودا الحمل عند الإقرار، ونتأكد من وجوده إذا ولدته لأقل من 6 أشهر. فإذا ولدته لأقل من 6 أشهر تأكدنا أنه كان موجودا في البطن عند الإقرار. فإن قال أوصى به فلان صدق في ذلك فالإقرار صحيح، أو مات أبوه فورثه فالإقرار أيضا صحيح. ويصدق في الميراث لو جاءت به لسنتين على ما هو مقرر في فقه الحنفية من أقصى مدة، لأن أقصى مدة للحمل هي سنة. والقانون المصري أخذ بأن أقصى مدة للحمل هي سنة شمسية. 365 يوم. وإذا أقر بحمل جارية وحمل شاة لرجل صح الإقرار ولزم. وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون صحة وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة، فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم على غيره. مسألة الإقرار بالديون، من أقر بدين عليه وكان صدور الإقرار منه حال صحته فالإقرار صحيح، لأن الإقرار اعتراف بحق للغير على النفس، والإنسان غير متهم في حق نفسه فيقبل اعترافه على نفسه. لكن لو أقر في المرض، في مرض الموت، ومرض الموت هو المرض الذي يتصل به الموت، يعني يكون ليس بينه وبين الموت فترة بر، فالإقرار في المرض بيكون إقرار ضعيف عن الإقرار في الصحة. فلذلك إذا ثبتت عليه ديون بإقراره وكان بعضها ثابت في حال الصحة بإقراره في صحته، والبعض الآخر ثابت بإقراره في حال المرض، نسدد أولا الديون الثابتة عليه بإقراره في حال صحته، أما الأخرى فديون أضعف تؤخر، بتأخذ حكم الوصية فتنفذ في حدود ثلث التركة. هذا معنى قوله وإذا أقر الرجل في مرض موته بديون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة، فدين الصحة والدين المعروف بالأسباب مقدم على غيره. فإذا على غيره، فإذا قضيت اللي هي ديون الصحة وفضل شيء من تركته كان فيما أقر به في حال المرض، يعني تقدم على التوريث أيضا لأن الدين مقدم على الميراث. وإن لم يكن عليه ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من الورقة، وكان المقر له أولى من الورقة، لأن الله عز وجل في آيات المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصى بها أو دين، توصون بها أو دين. وإن لم يكن عليه ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من الورقة، وإقرار المريض لوارثه باطل إلا أن يصدقه فيه بقية الورقة. لحكم الإقرار بدين لوارث في حال المرض يأخذ حكم الوصية، والوصية لوارث باطلة، أو إن شئت فقل إنها موقوفة، موقوف تنفيذها على إجازة الورثة، إن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها لم تجز. في فرق بين وارث معجوم وغير معجوم؟ إيه طبعا، كلامنا في الوارث بالفعل الغير محجوب، لأن الورثة يعني اللي فيهم شروط الإرث كثر، لكن بعضهم مقدم على بعض، فالشرط في صحة الوصية ألا يكون وارثا بالفعل. فمن له أبناء وإخوة، الإخوة من الورثة لكن محجوبين بالأبناء، فإذا أوصى لإخوته كانت الوصية صحيحة وتنفذ في حدود الثلث، وإن لم يجزها الورثة. لكن نفس الوصية للإخوة إن كانوا من الورثة كأن لم يكن له أولاد، أو كان له بنات، فهنا الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة الوارث. قال: ومن أقر لأجنبي في مرضه ثم قال هو ابني ثبت نسبه وبطل إقراره له. هو أقر لإيه؟ لأجنبي، أقر لأجنبي في مرضه، أقر له بمال، فصح إقراره. وبعدين قال هو ابني، إذا الإقرار ده يكون إقرار لوارث. وطبعا شرط صحة الإقرار بالبنوة إن يكون المقر له ليس له نسب معلوم، لأن إذا كان له نسب معلوم مينفعش واحد آخر يقر له بنسب، النسب لا يتغير. أيضا أن يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر، فش واحد يقر بنسب واحد بينه وبينه في السن 7 سنين أو في سنه، ما ينفعش. فيعني فرض المسألة أنه أقر لأجنبي بمال في مرضه ثم قال هو ابني. هو ابني يعني المقر له ليس له نسب معلوم. طيب الإقرار بالبنوة لمجهول النسب صحيح؟ تثبت بنوة، ومدام ثبت البنوة ثبت أنه وارث، ويبقى الإقرار له كان إقرار في المرض يبقى إقرار لوارث، فيبطل الإقرار ويثبت النسب. طبعا مدام قلنا بصحة النسب وثبوت النسب، صحة الإقرار بالنسب يترتب عليه ثبوت النسب، وثبوت النسب يرتب الميراث إذا مات. ثبت نسبه وبطل إقراره له. جاب المسألتين ورا بعض علشان يبين لنا إن في فرق. ولو أقر لأجنبية، أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها، لم يبطل إقراره لها، لأن لما أقر لأجنبية ده غير متهم في هذا الإقرار، وبالإقرار ثبت لها حق اللي هو أقر به، طيب بعد ثبوت الحق ده بإقراره تزوجها، هو الزواج لا يبطل الحقوق؟ الزواج لا يبطل الايه؟ الزواج لا يبطل الحقوق. لكن هناك في المسألة الأولى ده إقرار في المرض، إقرار في المرض، وقلنا الإقرار في المرض حكم حكم الوصية، ف ولا وصية لوارث. لكن هنا الإقرار للأجنبية، الإقرار للأجنبية يرتب لها الحق، ثم لما تزوجها صارت وارثة، صارت وارثة، وهذا ليس إقرار في المرض. لم يبطل إقراره لها، ولو أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها. قال لأن الزوجية تقتصر على زمان التزوج فبقي إقراره لأجنبية. وأما في حالة النسب، إنما في حالة الإقرار لأجنبي ثم أقر ببنوته فهو الإقرار لوارث من الأول، من الأول إقرار لوارث، لأن البنوة ثابتة من وقت الولادة، بس هو لسه معرفنا بيها دلوقتي، إنما دي أجنبية، فعندما أقر كان إقراره لإيه؟ لأجنبية مش لوارث، إنما في الصورة الأولانية كان إقراره لوارث من الأول، لكننا لم نعرف أنه وارث إلا بعد إقراره ببنوته. وما الفرق بينهما أيضا؟ يعني الإقرار بالبنوة هو إرث نسبي، وإقرار والزوجة إرث سببي. لا لا لا فرق، لا فرق في الدوارس ودوارس، حتى إنه لو أقر لزوجته في مرض موته فإقراره لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، كما لو أقر لابنه. لكن لو أقر لأجنبية في مرض موته ثم تزوج في مرض موته، هي هذه المسألة في مرضه، في مرض موته، هي هذه المسألة في المرض، ثبت الإقرار. لا، هو ثبت أوخذ بإقراره، يعني الحق الذي ثبت بالإقرار للأجنبية لا يبطل بتزوجه، بخلاف الأجنبي. أنت متخيل معي المسألة؟ أقر لأجنبي فترتب على الإقرار حق، والإقرار ده كان في مرض موت، هذا الإقرار كان في مرض موت، فإذا مات على هذا الإقرار فقط كان الإقرار ده في حكم الوصية، وهو أجنبي خلاص تطبق عليه أحكام الوصية. لكن صورة المسألة اللي هنا أنه بعدما أقر له أقر ببنوته، هي البنوة دي سبت النهاردة، ده سبت دنيويا بس النهاردة، النهاردة علمناها كشفناها بس، إنما هي ثابتة من وقت الولادة، ثابتة من وقت الولادة، فعلمنا أن إقراره لم يكن في الحقيقة لأجنبي، وإنما كان إقرارا لابنه لوارثه فبطل. الصورة التي بعدها، أقر لأجنبية ثم تزوجها، فوقت الإقرار كان إقرار لأجنبية وثبت لها الحق، ثم تزوجها، الزواج لا يبطل الحقوق. في الحالة الأولى كان البناء على البناء. نعم. ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين ومات فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه. يا سلام. من طلق زوجته في مرضه ثلاثا، قالوا هذه المسألة نطلقها في مرضه برغبتها برضاها، طلقها في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين بعدما طلقها وصارت أجنبية، أقر لها بإيه؟ بدين. ثم مات في عدتها. أصل المسألة إنه مات في عدتها. في عدتها أصل هذه المسألة وبناؤها على أن الرجل إذا طلق زوجته في مرض موته سمي طلاقه طلاق الفار، كأنه طلقها لكي يحرمها من الميراث. فالحكم في الحكم أنه إذا مات في عدتها ورثته، وإذا ماتت هي في عدتها لم يرثها عقابا معاملة له بنقيض قصده. ما دام زوجة ومعه طوال عمره ثم لما مرض مرض الموت طلقها، يعامل بنقيض قصده، فترثه إن مات في عدتها ولا يرثها إن ماتت، ولا يرثها إن ماتت. فهو هنا طلقها في مرضه برضاها، برضاها التي طلبت. إنها طلبت أو إنه استشارها فرضيت أو ثم أقر لها بدين. أقر لها بدين بعد إيه؟ بعد ما طلقها وصارت أجنبية. فيقول الحكم لها الأقل من الدين ومن ميراثها. ننظر ميراثها منه أقل مما أقر به أم أكثر؟ إن كان ميراثها أقل من إقرار مما أقر به فلها الميراث، وإن كان ما أقر به أقل، وإن كان ما أقر به أقل من ميراثها فلها ما أقر به. يعني تأخذ الأقل لأنه متهم، صار متهما في نيته في أنه إنما طلقها ليصل إلى صح إلى تصحيح إقراره لها والإضرار بسائر الورثة. بالنسبة من المسألة نقرأها كده من كلام الشيخ: ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا، وقلنا المسألة مقيدة بأنه طلقها بإيه؟ برضا، لأنه لو طلقها بدون رضاها فلها الميراث، فلها الميراث. ثم أقر لها بدين ومات يعني في عدتها، لأنه لو مات بعد عدتها لا ميراث لها، يبقى لها الإقرار، لها الإقرار فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه. ومن أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه منه وإن كان مريضا. يبقى الإقرار بالنسب لمجهول النسب إقرار صحيح، ولو كان إقرار المقر صدر منه في مرضه موته ثبت نسبه منه ويشارك الورثة في الميراث، ويشارك الورثة في الميراث. قال ويجوز إقرار الرجل بالوالدين، يعني يقول هذا أبي وهذه أمي والولد والزوجة، يقول هذا ابني وهذه زوجتي. فمتى صدقه، فمتى صدقه صح الإقرار، أو لم يصدقه صح إقراره في حق نفسه ولا يحمل النسب على الغير. ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى، ولا يقبل بالولد إلا أن يصدقها الزوج. لا يقبل إقرار المرأة المتزوجة بالولد إلا أن يصدقها الزوج، لأن في قبول إقرارها تحميل النسب على الغير، على الزوج، الولد ينسب للزوج. لكنها لو لم يكن لها زوج يصح إقرارها بالولد، يصح إقرارها بالولد، ويثبت نسب الولد منها بالإقرار، لأن النسب يثبت إما بالزوجية، فمن كانت له زوجة فولدت ثبت نسب الولد من الوالدة ومن الزوج لحديث الولد للفراش، يعني للزوج صاحب الفراش، صاحب الفراش. وكذلك يثبت النسب بالإقرار، يثبت النسب بالإقرار. فإذا كان لها زوج لا يثبت نسب الولد منها بإقرارها، لها بإقرارها، إلا أن يصدقها الزوج. وإن لم يكن لها ولد صح إقرارها، إن لم يكن لها زوج صح إقرارها، وثبت النسب منها، ويقال ابن فلانة، يقال ابن فلانة، ولا يقام عليها الحد، لأن الحد إنما يقام على الزانية، والزنا يثبت بالإثبات بالشهود أو الإقرار، ولا شهود ولا إقرار. ولا تسأل، ولا تسأل لحفاظا على الأعراض. وربما كان لها زوج من قبل وهي لم تخبر به، وربما كان الوطء وطء شبهة وهو لا يرتب عليه، يثبت به النسب ولا يرتب عليه الحد. قال ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولى مثل الأخ والعم لم يقبل إقراره في النسب. يقول ده أخويا ده عمي، يصح إقراره في حق نفسه، لكن لا يبنى عليه إثبات النسب. لم يقبل إقراره في النسب، لما أقول هذا عمي معناه أنه ابن جدي، معناه ابن جدي، وهل يترتب على الإقرار إثبات النسب من الغير؟ هل يصح الإقرار في حق الغير؟ أليس الإقرار حجة قاصرة على المقر؟ بلى، الإقرار حجة قاصرة على المقر. فهو أقر بالأخوة، أو أقر لما يقر بالأخوة يقول فلان هذا أخي لإنسان مجهول النسب. مينفعش يقول هذا فلان أخي لمعلوم النسب، هذا لا يصح. لكن فرض المسألة أنه أقر بالأخوة مثلا لمجهول النسب صح إقراره، ولا يثبت بإقراره النسب. عندما قال فلان أخي معناه أنه ابن أبي، لا، لا يثبت النسب، لكن يترتب على إقراره بالأخوة حقوق. إن مات مثلا هذا يرثه ضمن إخوته، ضمن إخوته. إن مات أبوه شاركه في الميراث، مش هو بيقول أخويا خلاص يبقى يشاركك في الإيه؟ يشاركك في الميراث، لكن لا يثبت نسبه من أبيك، لأن ده هيبقى في تحميل النسب على الغير وهو لا يجوز، لكن تحميل النسب على النفس فيش منه مانع. فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من المقر له، وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه. المقر إن كان له وارث معروف فيبقى ده مقدم، يبقى مقدم، وهذا مؤخر بعده، كأن يكون له بنت فبنته هتاخد الفرض النصف والباقي ردة وهو مش هياخد، وهو مش هياخد. لكن لو مات أبوه وهو يقول هذا أخي فيبقى ده يشاركه هو في الميراث، لأن هذا حقه هو، مش كده ولا إيه؟ لو مات أبوه وترك تركة وكان هو المقر المستحق للتركة فيشاركه المقر له بالأخوة، بخلاف ما لو مات المقر نفسه وللمقر وارث قريب أو بعيد إذ هذا يقدم، لأن المقر متهم في إقراره أنه أقر بأخوته ليقلل نصيب الوارث. فلو اعتبرناه يبقى صار الإقرار حجة مش قاصرة، ده حجة متعدية إلى الغير، يقدم الوارث. فإن لم يكن له وارث كان المقر له بالأخوة هو الوارث، هو أولى. وفي ترتيب الورثة المستحقين تجد هذا في علم الميراث. وهكذا يجري من أقر بنسب مثلا قال يعني هذا ابني، لا، هذا فيه تحميل النسب على النفس، نعم، فتثبت بنوته ويترتب عليها سائر الحقوق حتى هو يصاب في ورثة الآخرين. مثلا يعني من كان يعني ابنه معروف من قبل وهذا من هو هل ثبت نسبه الآن؟ اي ثبت هو ويصل هذا؟ لا هو كشف لنا النسب الآن إنما بإقراره ثبت نسبه من حين الولادة. ثبت نسبه من حين ولادته. فليس ما تقدم التأخير. فليس فيه تقديم وتأخير وهو كسائر أولاد المقر. يرث معه. وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه. ومن مات أبوه فأقر بأخ له لم يثبت نسب أخيه لم يثبت نسب أخيه مش لم تثبت الأخوة لم يثبت نسب أخيه يعني من أبيه ويشاركه في الإيه يشاركه في الميراث يشاركه في الميراث. طب افرض هو له أخ ثاني له أخ له أخ ثاني فهل ميراث الأب يقسم على ثلاثة؟ لا لا الأول له النصف والمقر له نصف النصف والمقر له اللي هو الربع والمقر له يأخذ الربع فيقسم الميراث هكذا. من حيث الطب هناك بعض الأطباء يستطيع أن يكشف هل ابنه أو لا. مثلا الأب يمكن أنه ابن من حيث الطب أنه يثبت أنه ابنه هل يؤخذ بالإقرار أو لا؟ لا بفحص الدي ان ايه لا يؤخذ به في كل الاحوال يؤخذ يعني لا يؤخذ بالدي ان ايه مثلا في نفي النسب. فمن كانت له زوجة وجاءت بولد على فراش الزوجية يعني في مدة إقامة الحياة الزوجية في مدة دوام الحياة الزوجية فقال هذا ليس ابني فلا يجوز أن نحتكم إلى الدي إن إيه وإنما نقول ولادته على فراش الزوجية تثبت نسبه تثبت نسبه ولا ينفى إلا باللعاب. أنت تريد أن تنفي نسبه؟ خلاص سيدي تفضل لاعب. لا تفضل لاعب. فإذا لاعن انتفى عنه النسب وبقي نسبه من الأم ثم لا يقام عليه حد القذف ولا يقام عليها حد حد الزنا. ولكن الدي ان ايه يثبت النسب اذا هي قالت لا هو ابنه واحتكم الى الدي ان ايه هو يريد ينفيه يريد ينفيه وهي قالت هو ابنه واحتكم الى الدي ان ايه في زوجيه وهتيجي كمان تحتكم الى الدي ان ايه فيبقى يثبت الايه النسب. وكان النسب مذكور المقر له اخ الاخ ياخذ النصف والمقر ياخذ نصف النصف يعني اولا ياخذ هذان يا اخوان يعني المهم الاخ الاول ياخذ ايه لانه لم يقر باخوته لم يقر باخوته. طبعا لو اقر الاخوان فهذا ثالثهم فتقسم على ثلاثه يعني المقر والمقر يعني يقسم بينهم يقسم بينهم. نعم جزاكم الله خيرا والى اللقاء. يعني ارجو ان المسائل كثيره الباب الواحد فيه 30 و40 مساله في اللقاء الواحد ومسائل مضروبة، فإذا قرأناها أسبوع بأسبوع في الشرح المختصر لهم هتثبت عندنا. إذا أهملناها هتراكم علينا كم كبير ومش هنقدر نراجعها. والمقصود ان احنا نمر على الفقه مرور سريع فنأخذ فكرة عامة ومن ثم عندما تطرح أي مسألة يبقى متسجلة في التصور، أقدر أبحثها وأقدر أعرف المسألة دي ممكن تكون في أي باب من أبواب الفقه، ويسهل علي مراجعتها في المطولات إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.